اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث عشر بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث الأخير في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وهو الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مالي بحرا أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحر حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحر أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمس مئة، فقال لي خذ مثليها. الحديث كما قلنا متفق عليه. محل الشاهد قبل أن نشرح الحديث، محل الشاهد الذي من أجله ساق الإمام النووي وهذا الحديث في باب الوفاء بالعهد هو قول أبي بكر لما آلت إليه الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين. علم أبو بكر رضي الله عنه أن للناس ربما لبعض الناس ديون على بيت مال المسلمين، وأنه ربما كان هنالك أناس وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مالية فيما إذا جاء المال مال البحرين واتسع المجال لإعطاء المال والهدايا ونحو ذلك. كان أبو بكر يقدر هذا ويعرفه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وآلت الخلافة إلى أبي بكر وجاء مال البحرين نادى من كان، يعني أمر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله عدة أو دين فليأتنا. وهذا من أجل مظاهر وفاء سيدنا أبي بكر للعهد، لأنه حل محل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يؤدي ما لو كان رسول الله حيا لأدى. هذا محل الشاهد الذي من أجله ساق الإمام النووي هذا الحديث. فلنعد إلى الحديث ونشرحه ونحلله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان فقيرا، وسبق أن تحدثنا عن طرف من ترجمته. توفي والده في غزوة أحد، وترك من بعده أطفالا وبنات صغارا كثرا، وتزوج جابر بعد وفاة والده وكان مقلا من المال. ولاحظنا هذا في الحوار اللطيف الذي جرى بين جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم عائدا من بعض الغزوات وأظنها غزوة بني المصطلق. وكان سيدنا جابر يركب جملا هزيلا بطيء السير، مما تسبب عنه تأخر سيدنا جابر عن الجيش، فتأخر رسول الله بسببه وعالج أمر ناقته، ثم أخذ يسايره ويكلمه، فكان فيما قال له: إذا جئنا إلى المدينة أقمنا يومنا كاملا بصراط، يعني بضاحية من ضواحي المدينة، فسمعت زوجتك بمقدمها فهيأت نمارقا. النمرقة عبارة عن البساط الذي له خملة، يعني أشبه ما يكون بالسجاد اليوم. فقال جابر: والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم، على أن جابر كان فقيرا. فقال له رسول الله: أما إنها ستكون، فإذا جئنا إلى المدينة فاعمل عملا كيسا، يعني أقم لنا وليمة نحو ذلك. هذا شيء كنا قد ذكرناه في ترجمة جابر. من أجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر وكان يحبه، قال: لو قد جاء مال البحرين، أي نحن مولودون بمال سيأتينا من البحرين، إذا جاءنا هذا المال أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الحديث مروي في صحيح مسلم والبخاري، فهو حديث متفق عليه، لكن رواية البخاري زادت أن رسول الله لما قال هكذا بسط يده، قال هكذا وهكذا وهكذا. نعم، ففهمنا معنى هكذا، أي سيحصل له من المال حفية، ثم يعطيه مثلها ويعطيه أيضا مثلها. ومال البحرين هذا سبب أن المسلمين كانوا على موعد من أن يأتي لهم مال البحرين، أن البحرين فتحت، ولكن آل دخلوا في عقد الجزية مع المسلمين، أي لم يسلم أهل مال البحرين إلا أخيرا، ولكن خضعوا للجزية التي تحدثنا عنها مرارا فيما أحسن، تبقى قواعد وأمور ومبادئ وقوانين. فكان في كل عام يأتي من البحرين المال الذي يستحقه المسلمون، طبق يعني قسمة دقيقة، مثل مال خيبر عندما فتحت خيبر وقضى أهل خيبر للذمة والجزية، كذلك أصبح هذا المال للمسلمين، ولكن الذين يشتغلون فيه من اليهود يأخذون على ذلك أجرا محددا. كذلك مال البحرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في كل عام، طبعا ما يأتيه شخصيا، لا، يأتي إلى بيت مال المسلمين، يأتيه من البحرين مال. وقد ورد أيضا في حديث متفق عليه أن الصحابة تسمعوا يوما ما أن مالا قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهدوا إلى رسول الله مبكرين، وقد تهللت منهم الوجوه، وكان المال آتيا أيضا من البحرين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم سمعتم أن مالا جاءنا من البحرين. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا وأمنوا بيوسف، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن أخشى أن يبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، أي فتتنافس فيها أنتم كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. ووزع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحتاجين مما للبحرين. هنا وفي أواخر حياته صلى الله عليه وسلم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لجابر، وقد كان رقيق الحال كما قلت لكم يعني فقيرا، قال له قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقد عرفنا معنى هذا الكلام. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد مال البحرين، وبويع لسيدنا أبي بكر بالخلافة كما تعرفون، وجاء مال البحرين بعد ذلك. وانظروا هنا وهذا محل الشاهد إلى دقة سيدنا أبي بكر في قيامه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائه بالعهد بل وفائه بالذمة التي كانت شملت بها ذمة رسول الله لكنها آلت إلى ذمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو لا يعلم من هم الذين لهم حق في هذا المال ومن هم الذين وعدهم رسول الله بعباد يعني بأموال يعطيهم إياها لحاجة لفقر لنحو ذلك. فأمر مناديا فنادى في المدينة ألا من كان له عند رسول الله عدة، يعني من كان قد وعده بمال أو له على رسول الله أي على بيت مال المسلمين دين فليأتنا، وقد كان في كثير من الأحيان يستدين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس لحساب بيت مال المسلمين، يعني مثلا كان يستقرض قلاصا موقا جمالا لكي توزع زكاة على أساس أن يعطي أصحاب هذه القلاص نفس القلاص إذا جاءتهم قلاص أو جاءهم أموال فيما بعد، يعني هذا الشيء كان موجودا وكان معروفا. فحسب أبو بكر حسابا بهذا الأمر وأمر مناديا فنادى بين الناس بهذا. يقول جابر فأتيته، يعني كان واحدا ممن كانت له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا وذكر له الكلام، فحثى لي حثية، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، إذا هكذا عبارة عن حثية، حثى أبو بكر حثية أيضا كما لو كان رسول الله موجودا وقال خذ وردها. يقول جابر فعلتها فإذا هي 500 درهم تصور، فقال له سيدنا أبو بكر خذ مثلها ومثلها، ولذلك يكون قد أنجز ما وعده به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وهنا نتساءل، سيدنا جابر مدعي جاء يقول إن رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا، ومن حق أبي بكر وهو خليفة المسلمين وأمين الله على صندوق بيت المال أن يقول لجابر أرني دليلا على ما تقول، ائتني بشاهد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك هذا، كان هذا مفروضا فلماذا لم يطلب منه؟ قال أبو بكر ذلك. الجواب على هذا أن إمام المسلمين أو القاضي يطالب المدعي بالبينة عندما يرتاب بكلام المدعي، عندما يفرض احتمال الكذب في المدعي، عندئذ البينة على المدعي. ذلك لأننا لا نثق بكلامه، ومن ثم فلا بد من أن يدعم كلامه ببينة أو بشاهد. ولكن عندما يكون الإمام إمام المسلمين أو القاضي واثقا من صدق هذا الإنسان ومن عدالته وخوفه من الله عز وجل، فهل عليه أن يطالبه ببينة أو بالشاهد؟ طبعا وأبو بكر رضي الله عنه كان واثقا كل ثقة من صدق سيدنا جابر. ولو أننا تساءلنا من أين لأبي بكر هذه الثقة بسيدنا جابر، فالجواب عن هذا شاهد أبي بكر على صدق سيدنا جابر إنما هو شدة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر. هذا هو الشاهد الذي اعتمد عليه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم هذا الموقف من أبي بكر يدلنا على شيء. نحن في علم مصطلح الحديث أيها الإخوة نقول إن الصحابة كلهم عندما يروي الواحد منهم حديثا عن رسول الله حدود، من بعد الصحابة لابد من أن نخبر شأنه وندرس حياته ونتبين دلائل العدالة أو عدم العدالة في حياته حتى نصنفه أخيرا، إما في الثقات الذين يؤخذ منهم أو نصنفه في خارج دائرة الثقات فلا نعبأ بروايته. أما الصحابة فقد قال علماء الحديث لسنا بحاجة إلى أن نتتبع سيرة الصحابي إذا ثبتت صحبته واستقرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا داعي إلى أن نتتبع سيرته ونفترض أنه ربما كان فاسقا، ذلك لأن الصحابة جميعا عدول. ما دليلنا على هذا؟ دليلنا على هذا موقف سيدنا أبي بكر، هذا دليل من جملة الأدلة. لو أن الصحابية كان خاضعا لقانون التمحيص وقانون التتبع والمراقبة لافتراض أنه ربما كان فاسقا، لكان على أبي بكر أن لا يعطيه حتى يأتي بشاهد يبين بوثيقة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وعده بهذا الأمر. ولكن لما رأينا أنه عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صدق جابر فيما قال وأعطاه تماما كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن جابرا صحابي وأن الصحابة عدو. وإلا فمعنى ذلك أننا لا نثق برواية جابر، لما هو جابر روى حديثا، يعني موقف جابر ليس أكثر من أنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قد جاء ماء البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، حديث رواه جابر لأبي بكر. جاء سيدنا أبو بكر صدق جابرا فيما رواه، ذلك لأنه صحابي والصحابة رجل فيما رجلوا. هذا هو الدليل الذي اعتمده علماء مصطلح الحديث عندما قالوا الصحابة كلهم عدول، ونفترض العدالة وغير العدالة في الطبقة التي تلي هؤلاء الصحابة. وهذا الكلام الذي نقوله حجة على من أخذ ينبش ذخائر الأمور في حياة الصحابة ويصنف الصحابة بين مستقيم ومنحرف وعادل وفاسق ونحو ذلك. ولا أعلم من وقف هذا الموقف إلا أناسا في هذا العصر أو أصحاب نحلة أخرى لهم شأنهم فيما اجتهدوا وفيما ذهبوا إليه. لكن من أهل السنة والجماعة لا أعلم أحدا جعل من نفسه قاضيا على أصحاب رسول الله يصنفهم في قوائم فيضع قائمة للعدول الصالحين وقائمة لمن لا يوصفون بالعدالة وقائمة وهكذا. لا أعلم أناسا فعلوا هذا إلا أناسا من الرعاة في هذا العصر فقط. وليت أن هؤلاء الذين فعلوا ذلك كانوا هم أنفسهم عدولا. نعم ليت أن الواحد منهم كان يساوي قدامة كفر واحد من الصحابة الذين يفسقونهم أو يخرجونهم من ساحة العدالة. الذين فعلوا هذا أو كتبوا في هذا لو تبصرت بترجمتهم وسلوكهم لرأيت أنهم لصوص، ورأيت أنهم ينهبون الأموال، ورأيت أنهم يبيعون الله ورسوله بعرض من الدنيا قليل هؤلاء. ومع ذلك فلا يخجل الواحد إطلاقا من أن يجلس فيتحدث مثلا عن مسائل خالد بن الوليد، أو يتحدث عن أخطاء سيدنا عثمان رضي الله عنه، أو يتحدث عن حنات أو أخطاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لا يخجل إطلاقا. وعندما نعود إلى الوراء قليلا لا نجد مثلا قبل قرنين من الزمن أو قرن أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، نعم عندما نرجع إلى الوراء لا نجد أن هنالك أناسا أطالوا ألسنتهم بحق الصحابة فخونوا أو خطأوا أو فسقوا أو نحو ذلك إطلاقا. بل القرار المجمع عليه أن الصحابة الذين استقرت لهم صفة الصحبة استقرت كما نقول لكم هؤلاء كلهم عدول ثقات. وكلمة عدول طبعا لا تعني الاسم عن الخطأ، لا، ليس هنالك معصوم عن الذنب أو عن الخطأ إلا الرسل والأنبياء. طيب إذا هذا هو الجواب على هذا السؤال. لاحظوا كيف أن أبا بكر لم يبحث ولم ينظر، صدق هذه الرواية التي رواها جابر عن رسول الله، ما قال له ائتني بشاهد على هذا الكلام الذي تقول، لأن الواقع أن جابر كان عادلا عند سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قد يقول أحد منكم عندما أقول هذا الكلام أو يسأل السؤال التالي، يقول طيب فاطمة بنت قيس وهي صحابية رضي الله عنها كان زوجها في اليمن وطلقها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في خلافة عمر تقول لسيدنا عمر طلقني زوجي البتة، يعني طلقني ثلاث طلقات، فلم يجعل لرسول الله نفقة ولا سكنى. ومع ذلك فإن سيدنا عمر لم يأخذ بكلامها وقال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. طيب لماذا لم يسلك عمر مسلك سيدنا أبي بكر ولم يغمض العين ويصدق فاطمة بنت قيس كما صدق أبو بكر جابر رضي الله عنه؟ أطرح هذا السؤال لأنه ربما يخطر في البال فارق كبير بين الموقفين. كلام سيدنا جابر الذي يرويه عن رسول الله لا يتعارض في الظاهر مع آية قرآنية. قال يا رسول الله لو شاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. هذا الموعد أو هذا العهد أو الوعد لا يتعارض مع آية قرآنية قط. بينما قول فاطمة بنت قيس طلقني رسول الله البتة فلم يجعل لي رسول الله نفقة ولا سكنى يتعارض في الظاهر مع قول الله تعالى أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن إلى آخر الآية. بحسب الله في تعارض. ثم العهد بعيد بين اليوم الذي طلقت فيه هذه المرأة وبين العصر الذي تم فيه هذا الأمر وخلافة سيدنا عمر. هو لم يتهم في عدالته أبدا، وإنما قال لا ندري أحفظت أم نسيت، يعني قال بها العهد وتقدم بها السن لعلها نسيت. نعم، هو لو قال لا ندري أصدقت أم كذبت كان في إشكال، كان هذا يعني معنى ذلك أنه لعلها ليست عادلة، وعندئذ يكون الإشكال القائم. لكن سيدنا عمر ما قال هذا، وإنما قال لا ندري أحفظت أم نسيت. ولاحظ ما قال لا ندع كتاب ربنا. هذه الآية بحسب الظاهر تتعارض، وعندما قام التعارض فاجتهد سيدنا عمر أن الآية هي الأصل، ولذلك لم يأخذ بكلام هذه المرأة لأن المسألة أصبحت فيها أشكال، فيها تعارض خاضع على النقاش. وإلا فالصحابة كلهم كانوا يرون الصحابة جميعا عدولا، الذين استقرت لهم الصحبة يرونهم عدولا فيما يقولون وفيما يرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة، أيضا صورة التعارض تقوم بين أمرين ربانا عليهما الإسلام وربانا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم وكم وكم نقرأ في كتاب الله آيات تجعل الإنسان يتحرر عن محبة الدنيا والتعلق بها، وتربيه على أن ينظر إلى الدنيا على أنه شيء تافه، وأنه عرض زائل، وأنه متاع قليل. كلكم يقرأ كتاب الله والآيات التي تربينا على هذا المنوال كثيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخر الآيات. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. والرسول عليه الصلاة والسلام كم وكم بشر صورة الدنيا في أعين أصحابه، من صور كثيرة، من ذلك الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع ثلة من أصحابه على شاة ميتة فأمسك رسول الله بأذنها وقال من يشتري هذه الشاة بدرهم؟ فقالوا لا نشتريها ولا بشيء، وماذا نصنع بهذه الشاة؟ قال لو قال والله للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. لاحظوا كيف كان يكره المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا إلى أصحابه. حسنا، كيف يقول الآن لجابر لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا؟ نعم، وقد كثر هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءه مال وزعه خلال لا أيام خلال ساعات ولم يبق منه عنده شيء. طبعا وزعه على المحتاجين لا كما يفعل الخلفاء على المداحين، لا على المحتاجين. نعم، أو بعض الخلفاء، قلنا الخلفاء هذا تعميم طلب، بعض الخلفاء. نعم. كيف نوفق بين الأمرين؟ هذه مسألة هامة جدا أيها الإخوة، وينبغي أن نعلم الانسجام التام بين هذين الأمرين على خلاف ما قد نتصور. وإذا عرفنا الانسجام التام بين هذين الأمرين عرفنا ينبوع الحضارة الإسلامية التي أكرم الله بها هذه الأمة. أما الآيات التي نقرأها في كتاب الله والتي ترينا الدنيا أنها متاع الغرور وأنها زيف وأنها شيء باطل وأن على الإنسان أن يتسامى فوقها، وما نراه من هذا القبيل في كلام رسول الله، فالهدف منه أن نمتنع محبة الدنيا من قلوبنا، وأن لا ندعها تتسرب كالجرثومة التي تفتك في الفؤاد، لا ندعها تتسرب إلى أفئدتنا بالحب. هذا ما يعنيه بيان الله، وهذا ما يعنيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أيها الناس، الدنيا حلوة خضرة، ومن شأنها أن تتسرب هكذا بسهولة إلى القلب، فإياكم وإياكم. تذكروا أنها عرض زائل، تذكروا أن الله جعلها ملغة لكي تجعلوها مطية إلى رحيلكم إلى الله. تذكروا هذه الحقيقة، ودائما انشوا مع ما يقوله الله عن الدنيا. فإن أردتم المزيد فتأملوا فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعنيه بيان الله، وهذا ما يعنيه كلام رسول الله. فإذا ربينا التربية القرآنية وكنا حراسا على قلوبنا واقتلعنا محبة الدنيا من أفئدتنا، طبعا عندئذ الفؤاد يصبح وعاء فارغ. ما الذي يمتلئ به الفؤاد عندئذ؟ محبة الله. ما في شيء يعني ينافس محبة رب العالمين في القلب، ما في شيء يزاحم محبة رب العالمين. الدنيا خرجت والقلب مشغول منذ الولادة على محبة الله، فتستقر محبة الله في الفؤاد. هنا يأتي دور الشيء الثاني، عندما اطمأن الشارع إلى أنك قد تحررت من حب الدنيا وأنك لن تؤخذ بها وأن سمها الناقع لن يلدغ، عندئذ يقول لك الله في محكم كتابه ويقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم أقبل إلى الدنيا. فتعامل معها، تعامل مع درهمها ودينارها ببيع بشراء بعمارة إلى آخر ما هنالك. الآن لا خوف عليك. لماذا؟ لأنك اجتزت الدورة التي لا بد أن يجتازها المؤمن بالله عز وجل، وحصلت فؤادك ضد محبة المال. أنا وقد حصلت فؤادك وذقت لذة محبة الله التي هيمنت على قلبك، فتفضل خذ المال، ولكن كن رقيما في استمرار على عقلك. لذلك قال رسول الله لجابر هذا الكلام. وجابر من؟ جابر هو الإنسان الذي كان يدوس على الدنيا كلها بكل زخارفها بكل ما فيها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. جابر بن عبد الله ترجمت معروفه. نعم، كان يلقي الدنيا كلها وراء ظهره. هذا الإنسان أدى المهمة، إذا ينبغي أن يواصل الجزء الثاني من المهمة. ما هي؟ خذ المال وتعامل معه، لكن تماما كالإنسان الخبير الذي أمسك بالحية الرقطة وقد علم كيف يتوقع سمها ويأخذ من ترياقها. نعم، هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له إذا جاء ماله عليه، ماله بس بعطيك الآن، بعطيك هيك وهيك وهيك، يعني بعطيك أكثر مما تريد، لا مانع، لأن المال لن يمر جابرا، بالعكس سيستخدم لمرضات الله ولن يتحول الى سخط الله سبحانه وتعالى. وانظروا في هذا نفس المشهد بل نفس التنسيق الحديث الاخر ايضا متفق عليه، عندما راى فرح المسلمين ذات يوم في الصباح الباكر وقد جاءوا مسرعين الى المسجد، تبسم رسول الله وقال يا رب لعلكم سمعتم ان فلانا من الصحابه جاء بشيء من البحرين. قال نعم يا رسول الله فرحانين. فقال لهم بشروا وامنوا بيوسف، يعني استبشروا والله ما كله لكم وراح نعطيكم يا رب، لكن سؤالوا بعدين والله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتتنافسوها. هو نص الحديث فتنافسوها وفعل المضارع ان تتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. طيب النبي عم يحذرهم من سطوه المال وبعدين بنفس الوقت عم يقول لهم ابشروا راح نعطيكم، بده يعطيهم وبنفس الوقت عم يحذرهم. لماذا؟ يقول لهم خذوا المال واستعملوه واستفيدوا منه، لكن اياكم ان تدخلوا محبه المال في قلوبكم، فإنكم إن فعلتم هذا تحول ما هو سبب لحضارة إنسانية بالغة إلى مقبرة تدفنون فيها وجودكم الحضاري. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما المطلوب منا؟ هل المطلوب منا أن ننفض أيدينا عن المال؟ لا، بل المطلوب منا أن نزكي أنفسنا وأن كما قلت لكم نؤدي دورة تدريبية طويلة مستمرة لكي نطهر قلوبنا من حب المال. إن جاء المال أو ذهب المال سيا، فإذا أدينا هذه المهمة وطهرنا أفئدتنا من ذلك فإن الله يطلب منا استعمل المال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم، ليست الخطورة في أن يكون المال بيدك فتستخدمه لبناء الحضارة الإسلامية كما يرضى الله سبحانه وتعالى، وإنما الخطورة أن تغرس المال حبا في فؤادك. ونحن ولله الحمد على كل حال نعيش الطرد والعكس تماما في هذه القضية، والآن نعيش مرحلة العكس، أي نعيش مرحلة نسياننا للتربية القرآنية التي ربانا عليها كتاب الله، مرحلة نسياننا للتربية النبوية التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال الذي أكرم الله به هذه الأمة وفير أم غير وفير أيها الإخوة؟ والله إن الذي يقول هذه الأمة فقيرة للئيم ولكذاب أشر، ولا أعلم أن أمة أغنى في هذا العصر على وجه هذه الأرض من هذه الأمة، وإنكم لتعلمون دلائل ذلك. جعل الله بطن هذه الأرض كنوزا وذخرا، وجعل الله ظاهرها نعما وفيرة تتلألأ، وجعل الله سبحانه وتعالى المواد الخام المالية المختلفة في هذه البلاد. نعم، لكن مع ذلك هل هنالك أناس في هذا العصر أذل على الرغم من هذا الغنى من هؤلاء المسلمين؟ اطلاقا، فيا عجبا، أغنياء وهم على هذه الشاكلة، ما السبب؟ السبب أن غناهم في هذا العصر تحول إلى حب عارم في الفؤاد للمال، بعد أن برضى رسول الله ذلك الراحل الأول على أن يكون غناهم امتلاكا باليد للمال فقط، وأن يكون القلب لله سبحانه وتعالى. لما آل أمرنا إلى هذا، يعني تعشقت نفوسنا المال، كانت النتيجة أننا تنافسنا كما قال رسول الله، تنافسنا على هذا المال، لما تنافسنا انقدح البغضاء فيما بيننا. زادت البغضاء تحولت إلى أحقاد، زادت الأحقاد تحولت إلى حروب، إلى ضرار، فتقطعت مما بيننا صلة الرحم. كنا أمة واحدة أصبحنا فيها من أجل المال، من أجل المال. وأعتقد أنني لست بحاجة إلى أن أضعكم أمام تجسيد لهذا الكلام. واقعنا ينطق ويشهد. حرب الخليج لم ننسها بعد. ما هي عواملها؟ ما هي أسبابها؟ هل أسبابها الفقر الذي جعلنا نتدافع، أم الغنى الذي جعلنا نتدافع؟ الغنى طبعا. هؤلاء يملكون مالا لا تأكله النيران، والآخر يملكون مالا لا تأكله النيران، وبين الفريقين أناس لا يملكون مثل هذا القدر. قامت فيما بينهم الشحناء والبغضاء، والكل متعشق لهذا المال. الكل يرى هذا المال جنته وذخره ودنياه وآخرته. والكل متعشق لهذا المال، والكل يحاول أن يجعله مجندا للهوه، لشهواته، لأهوائه، لملاذه المختلفة. طبعا ما الذي يؤول إليه الحال في هذا الوضع؟ التنافس. حصل هذا التنافس. هذا المال ليس خاصا بك، أنا شريكك فيه، فأعطني منه. لا، لن أعطيك، بل يجب أن تعطيني. نعم، قامت البغضاء، قامت المكارهة، قام سوء العلاقة بين الجار والجار. متى قام هذا؟ عندما تعشقت القلوب. هذا المال العدو يرى وراء نقطة الضعف هذه، فاستغل هذه النقطة وألهم ذلك العدو. هذا الانضمام بين الجار والجار، فقامت الحروب واندلعت هذه الحروب، وتقطعت صلة الأخ عن أخيه والرحم عن ذوي رحمه. وقام هذا الذي رأيتم، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أحدا من الأطراف لم يستفد من هذا المال الذي كان القتال من أجله. كانت النتيجة أن هذا الذي تم القتال من أجله ذهب هو وأضعافه وأضعاف أضعافه إلى ذلك العدو المشترك. وكانت النتيجة أن هلكنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلام المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة ثم التسليم. والله ما الفقر أخشى عليكم. ترى أنتم مشكلتكم مو الفقر، مشكلتكم في الغنى. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على ما قبلكم فتتنافسوها، يعني فتحبوا هذا المال فيدعوكم ذلك إلى التنافس فتعلمكم كما أهلكتم. وهذا ما حصل، وهذا ما وقع الآن. نحن مصيبتنا في النعمة التي أغدقها الله علينا، وليست مصيبتنا في النعمة التي حرمنا الله منها. مصيبتنا أن الله أنعم علينا بالمال فلم نكن أهلا لشكر هذه النعمة كما أزداها الله سبحانه وتعالى. وعشقنا نعمتكم بدلا من أن نعشق الإله الذي أنعم علينا بهذا المال. ولو أن هذه الأمة الخليج والله أكبر متعلمة